قومهم إذا رجعوا إليهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين تعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه بأعلى أصواتكم صلوات. في محاضرة ليلة أمس إذا تتذكر عن شنو تكلمنا؟ تكلمنا عن فكرة العبادة وفكرة العبودية، وقلنا بأنه العبادة، انتبه لي ابني خلي بالك يمي، قلنا بأنه فكرة العبادة هي السلوك، القول، الفعل اللي يصدر من الإنسان رجاء التقرب إلى الله، يريد يتقرب الرب. وأكو عبودية، العبودية هي الحالة الاجتماعية التي يكون عليها المجتمع الموحد اللي هي النظام. قلنا الشمس خاضعة للعبودية تجري لمستقر لها، والقمر خاضع لعبودية الله، والنهر خاضع لعبودية الله، والبحر خاضع لعبودية الله، والرياح خاضعة لعبودية الله. من اللي يتمرد على العبودية؟ الإنسان. الله من الطاع عقل، بدل ما يستخدم العقل بالأمور الصالحة ويعمر دنياه مو؟ ويعمر حياته ويعمر أرضه ويفيد الأمة ويفيد البشرية، قوم استخدم هذا العقل بالاستكبار على الله، بالتكبر على عبودية الله، وتشوفه قام ينحرف الإنسان وينحرف المجتمع يوم بعد يوم. تاليت هالشيل الخشم على الله شنو؟ وداعتك ما ينتج إلا الضراء، ما ينتج إلا السوء، ونحن وإياكم لمن المنتظرين. طيب، هذا تكلمنا عنه في محاضرة ليلة أمس. مبحث الليلة مبحث مهم، مبحث مهم جدا، فأريد بالك يمي هالدقائق هذه. الآية الكريمة تقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مو كل المؤمنين يقدرون ينفرون، فلولا نفر، لو مو أكو نفر من عدهم، من هذا النفر طائفة، شبيهم ذولا الطائفة يتفقهون بالدين ويرجعون إلى قومهم، يحذروهم يعلموهم مسائل الفقه لكي يحذروا حتى لا يوقع بالمحذور. هذا الجو التفسير العام للآية الكريمة. خلي نعرج أنا وياك على رأي المفسرين، ندخل برأي المفسرين ونشوف شنو آراءهم. الرأي الأول للعلامة الطوسي أعلى الله مقامه في التبيان، شبابنا، أنا من دا أتعب نفسي وأذكر الآراء التفسيرية وبالاسم، الغاية شنو؟ الغاية نريد نحيي هذه الكتب التفسيرية. رحم الله العلامة الطوسي شيخ الطائفة ومؤسسها، مريد هذه الكتب تندثر وهذا العلم وهذا الفكر يندثر. كتاب التبيان من الكتب التفسيرية الرائعة جدا المعتمدة عند الفريقين، عند السنة والشيعة للشيخ الطوسي. فخلي بالك يمي، التبيان العلامة بالتبيان شي يقول؟ يقول فلولا، هذه اجت بمعنى هلا، يعني للتحضيض. شنو للتحضيض؟ اسمعني ابني انت، اللغة العربية تستخدم مرات فرد مفردات، تنطي هاي المفردات فرد معاني. من هسه اشوفك انت اجيت للمجلس، ايش اقول لك؟ هلا جئت الان، يعني توك تذكرت واجيت. شوف الغاية هنا شنو؟ الغاية اريد انبك. العلامة شو يقول؟ يقول قرأها قتادة بمعنى هلا، ووافق منه وافق ابن عباس انه المعنى فلولا مو هذه للتخيير، لا، مو للفرز. ما تريد الآية الكريمة تقول إنه لو مو نفر، هيجي خلي أعبر لك عنه بالدارج، لو مو نفر من ذول النفر طائفة فقهوا وحذروا قومهم كان المجتمع فسد. لا، يقول العلامة استخدمها قتادة بهلا. يعتمد قتادة على الخبر الذي يرويه أبو عبيدة، أبو عبيدة عامر ابن الجراح، شو يقول؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله في غزوة تبوك اجا استنفر المسلمين قسم من المسلمين، ايش قالوا؟ قالوا احنا نريد نتفقه بالدين، ما نقدر نطلع للغزو، ما نقدر نطلع للجهاد عفوا. فهنا اعتبر القرآن انه تحججهم بالامور الفقهية فرد كسل ما يقبل علي رب العالمين. شايف لك انت هسه كم واحد من تجي تقول له تعال يا سيد الكريم قدم لوطنك، قدم لمجتمعك، قدم لأمتك، يتحجج بمن؟ يتحجج بالأمور الصالحة. تقول له تعال مثلا على سبيل المثال تعال خلي نقدم فرد خدمة لأهل هذا الفرع، لأهل هاي المدينة، لأهل هذا العقد. يقول لك مو أنا صايم الآن، والصيام إلى فرد آداب، الصيام كود أنا أقعد أصلي لله ركعات، كود أنا أقعد بالبيت أسبح. الله يقول أنا ما أتقبل هذا اللون من السلوك الديني. يعني لا تجي تتحجج بالأمور الدينية حتى تتقاعس عن الواجب المبدئي الذي عليك. اليوم على سبيل المثال الكل فرد من عندنا عنده مسؤوليات ونتعرض لها على مبحث باشر إن شاء الله تعالى. كل واحد من عندنا عليه جملة من المسؤوليات، مرة مسؤولية إزاء وطنه. أنت في وطنك، وطنك الآن يحتاجك، وطنك ديعاني من زمر إرهابية وديعاني من زمر فساد، مافيات فساد. ما تخلي تاجر إذا ما تبتزه، ما تخلي إنسان جيد إذا ما تجي نستجير بالله تستخدم الهالة الدولية اللي هي تمتلكها هالة الدولة واسم الدولة وتجي تمارس عليها ممارسات أجلك الله وحقك أشبه بممارسات العصابات. وروح انزل للشارع وشوف إيش دا يصير، مو خصوصا أنتم محافظة البصرة عدكم هنا من الأمور والبلاء ما لا تحسدون عليه، ما حد يحسدكم، كلها تقول الله يعينكم. زين، فضلا عن ذلك هذه التشققات وهذه التحزبات، وتدري جنابك المادة الدينية دينك دا يستخدم بالسوء، تدري انت النص الديني دا يستخدم لمصالح فئوية ومصالح شخصية. الأنانية غلبت على كثير من الناس وصارت عند المصلحة الشخصية أعلى من المصلحة العامة، مضافا لأمور أخرى لا يتسع المجال لذكرها. الصور عندي ساعة بس وأريد أكمل البحث. زين، أمام هذا الموجود من البلاء، هل يكفي أنه نكتفي أنا وياك بس الله يلعن فلان، نكتفي أنا وياك الله ينتقم من فلان؟ شنو أخي تشعب لك رب العالمين يشتغل عندك قاعد حاط رجل على رجل وبس الله يهلك فلان والله يلعن فلان والله يسوي لفلان؟ تحرك، خلي عندك مبدأ واضح، خلي عندك ملكة. شنو هذه الملكة؟ ملكة العطاء. شنو ملكة العطاء؟ أول تغيير إذا يريد يصير يبدر منك ومني. المجتمع في أصل أفراد، المجتمع في أصل أفراد، إذا الأفراد انصلحوا، إذا الأفراد قبلوا على نفسهم أن يتغيرون راح كل شيء يتغير. قبلنا أنا وأنت على ترك الأنانية، قبلنا أنا وأنت على ترك عدم اعتماد القانون، تركنا أنا وياك عدم موالاة الظالم، تركنا أنا وياك عدم مجاملة الظالم. أمام الناس خنجر على الظالمين وفي الخفاء متودد وتريد الله يرحم، تراحمنا، قلبنا فقرانا، قلبنا مساكيننا، رحنا لعوائل الشهداء في شهر رمضان. اليتيم أخي مو مقدي واقف بباب بيتك، عيب. اليتيم صاحب فضل عليك، شهيد أنطى حياته حتى أنت تعيش. لا تتعامل ويا اليتيم وكأنما مقدي واقف بباب حوشك، ادز له بس فلوس وتعتبر نفسك متفضل. روح اقعد ويا اليتيم، افطر مع اليتيم، حسس بأنه أنت إنسان عظيم. أبوك بدأ بمسيرة، قل له، وهي المسيرة كود أنت تكملها. تمام الدا أحكي لو أنا غلطان؟ ليش صوتك ناسي غلط لو أحكي ده صح؟ اليوم إحنا أمامنا مسؤوليات، ما يصير أنا أجي أتجاهل كل هاي المسؤوليات وأروح أجلس في المقهى أو أروح أقعد بتعلولة أو أروح أقعد بأمسية رمضانية أو أجي أترك أسرتي. أسر دا تتفلش، وضع الأسر مزري جدا اليوم. أولاد دا تنحرف، أولاد دا تشرب مخدرات، زين. وعدنا كثير من أفراد المجتمع من بناتنا ما عدهن أدنى إلمام بالفقه وحقك، زين. أمام كل هذا أنا أجي أروح أقضيها ويا ربعي قاعد نكت وسوالف أو ضحك، ولازم الموبايل وقاعد على الفيسبوك أسقط بفلان وعلان وأترك مسؤولياتي؟ هذا مو صحيح، هذا الحال مو صحيح. الإنسان اللي عليه مسؤولية لازم يتحرك. ربما جنابك تقول لي وين أتحرك ومنو اللي يسمع وشنو اللي أقدر أسوي آني؟ تقدر أنت تسوي الكثير إذا تغيرت، إذا قبلت قانون الله، إذا قبلت تعاليم الله. راح نتطرق لها هسه بالبحث، زين. خلي أرجع لرأي العلامة بالتبيان، شي يقول؟ يقول فلولا معناها هلا، هلا نفرتم. هذا رأي قتادة. ابن مجاهد وعياش لا، يذهبون إلى رأي آخر. هذه آراء تفسيرية وأسماء أريدك تحفظها، أريد نرجع سمة التفسير للمحاضرات المنبرية، مو زين. قلت لك مجاهد، ابن مجاهد وعياش يروحون لا، يقولون فلولا مو معناها هلا نفرتم، معناها أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمر أصحابه بتعلم الفقه والذهاب إلى القبائل والبدو وتعليمهم الفقه الإسلامي. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يميل إلى السلام، يميل إلى السلم. الإسلام ما يتبنى سياسة الحروب أبدا، وحقك لو باقي الموضوع على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان وصل اليوم حال الإسلام أن يفرز لك إفراز مثل داعش، إفراز مثل القاعدة، إفراز مثل هذه النماذج المتطرفة اللي دنشوفها، اللي تقول جئناكم بالذبح، جئناكم بالسيف. رسول الله أبدا ما يتبنى سياسة الحروب، هاي السياسة الهمجية، سياسة العنف أبدا ما يتبناها. كان صلى الله عليه وآله يميل إلى العلم، يميل إلى السلام. الإسلام من ينتشر بالعلم أثر، مو نفس الأثر اللي ينتشر به الإسلام بالسيف. نقرأ أنا وياك أنه في لحظة من لحظات التاريخ وصل الإسلام إلى أقصى نقطة بالعالم. هارون العباسي هذا كان ينظر إلى الخيمة، شي يقولها؟ يقولها أينما تمطري يأتيني خراجك. طيب يا سيد الكريم، إذا كان الإسلام وصل إلى هذا العمق الجغرافي في أوروبا وآسيا، ليش اليوم من القال أي آثار في تلك البلدان؟ لأنه مو نسخة من الإسلام الحقيقي، مو إسلام محمد، مو إسلام الفقه، مو إسلام العلم. كان إسلام السيف، إسلام الغزو، إسلام أخذ الجواري، إسلام استعباد الناس، إسلام خصي العبيد. إسلام يختلف عن الإسلام الذي أسسه محمد وآل محمد. إذن هذه مسؤولية أخرى أيضا ملقاة على عاتقي وعاتقك، أن ندافع عن الدين، ندافع عن لا إله إلا الله. إذا سقط هذا الدين سقطنا معه. ليش؟ لأن هذا الدين مو فقط أرجوك تعاليم دينية متعلقة بالذكر والصلاة، هذا الدين حضارتي أنا وياك، حضارة القيمة والقامة إلي وإلك هو هذا الدين. نعم، فبالتالي هنا الرأي اللي يذهب للعلامة ويركز عليه ويستشهد برأي الإمام الباقر، النص الوارد عن الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفقه أصحابه ويبعثهم إلى القبائل، يبعثهم إلى البدو، يبعثهم إلى الأعراب لكي يعلموا الناس بالفقه. هذا رأي العلامة الطوسي اللي يستشهد قلت لك بنص الباقر المروي عن جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه، يقول سألت أبا جعفر عن قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، قال يا جابر إنما يعرف الله بسننه وأوجبها، تفقهوا في الدين يا جابر ولا تكونوا أعرابا. لا تكون إنسان ما عندك إلمام بمسائل الحلال والحرام. اليوم هسه هذا رأي العلامة الطوسي. اليوم أكو فرد نزعة عندنا، فرد نزعة موجودة في نفسي وفي نفسك وفي نفس الكثيرين، خصوصا شبابنا الله يحفظهم. احنا ما نريد ويا الشباب نستخدم لغة التحريض، يعني أنا من أجي أشوف لشاب عربي، شاب مسلم، شاب عراقي يقعد يقول إش خبصتونا بالفقه، ما أجي أقول أنت فاجر، أنت فاسق، أنت ما أدري شنو. هذا اللون من الخطاب ما تقبل عليه النجف الأشرف ودعتك. نجف تقول بالاعتدال، ثقافة الإش ما عدنا، دائما يدفع الأساتذة إلى احترام الرأي الآخر، إلى جذب شبابنا إلى الحوار. ليش؟ لأن إحنا غايتنا أن نعلمهم مدنية الإسلام، وما نقدر نعلمهم مدنية الإسلام إذا ما نخلي يتقبل شيء اسمه نقاش. الفقه مو مثل ما تتصور أنت أنه فرد شيء عفى عليه الدهر، أكل عليه الدهر وشرب، إنه ما إلى قيمة ولا إلى موضوعية، وشنو يعني حلال وحرام؟ لا، وهسه أوضح لك بالدليل من خلال البحث، بس أرجو أن تتابع معاي، وأتمنى يوصل الصوت إلى شباب البصرة، شباب الفاو، أن تفضلوا إلى المجلس، تعالوا إلى المحاضرات الإنسانية، إلى المحاضرات التفسيرية. ابني إذا ما عجبك الكلام وشفته مكرر دير وجهك وروح، لكن ما أقبل أبدا أنه أنت قريب مني وقاعد بالمقهى وتارك هذا الفكر اللي هو عقيدتك. ما نفرط بشبابنا. إذا اليوم أنت تقول أنا ما أريدك، ما أتقبلك، أنا أقول لك حتى لو ما تريدني أنا أريدك، صح لو لا أبانا؟ تفرطون بشاب من شباب الإسلام؟ ما تفرطون، ما نفرط، لأنه ثروة المجتمع بشبابه. زين، فخلي بالك يا الرأي العلامة الطوسي بالتبيان يقول إنه الرسول صلى الله عليه وآله يفقه أصحابه. الرأي الثاني هو للفخر الرازي، وهذا الرأي نفس رأي العلامة، نفس الرأي، يقول الآية قصدت أن تتفقه طائفة من المسلمين على نحو الكفاية من أجل تعليم الأفراد، تعليمهم الفقه الإسلامي. زين، هسه إلى هنا الآراء التفسيرية تجمع على أن النص القرآني يعظم موضوع الفقه. طيب شنو فكرة الفقه؟ شنو فكرة التفقه؟ خلي ناخذها كفكرة لنا خذها كسياق ديني، مو احنا اليوم دنقول اجيالنا تريد الموجود الفكري، تريد الذكرى الفكرية، تريد الموعظة الفكرية. هذه اجيال ناهضة. الفكرة من الفقه هسه انا راح اوضح لك اياها. اكو رأي عند الفلاسفة الاسلاميين شي يقول، يقول الموجودات اما معقولات واما غير معقولات. شنو يعني؟ يقول كل موجود لو ينعقل يتقبل العقل، يقدر يهضمه. من اقول سيارة يتقبل العقل هذا الموجود، من اقول انسان يتقبل العقل هذا الموجود، من اقول مركبة فضائية تسير على شيء يسير من اليورانيوم نتيجة للنظرية النسبية الخاصة اللي اسسها اينشتاين، ما يتقبل العقل هذا الموجود، ما يقدر يتعقله. يقول انا لا اعرفه الى الان. المركبة طائرة، قطار، سيارة تمشي على الوقود. نعم اليوم اخترعوا سيارة تسير على الكهرباء رعاية للبيئة، ما وصلتنا احنا للشرق، لكن موجودة في قسم اخر من العالم، عد امة من الامم بدأت تصنع هذا الشيء، لكنه ما عدنا سيارة تسير على اليورانيوم. اذا هذا شو نسميه؟ نسميه خيال علمي. الفلاسفة يقولون الموجود اما معقول اما غير معقول، ما يتقبل العقل. يقولون المعقول اشرف. شنو يعني اشرف؟ يعني هو المتقدم، هو الافضل، لان معقول يتقبل العقل. طيب بعدين شو يقولون؟ يقولون المعقول هذا نفس المعقول مرة يكون نامي مرة يكون جامد. أضرب لك فرد مثال، الشجرة نامية لو جامدة؟ نامية. الإنسان ينمو، حيوان ينمو. طيب يا سيد الكريم، الحائط اللي بصفك هذا ينمو لو جامد؟ جامد. يقولون النامي أشرف، النامي أشرف، هو اللي يتقدم لأن ينمو. طيب بعدين شو يقولون؟ النامي نفس النامي حساس وغير حساس. مثل شنو؟ مثل الإنسان وغير الإنسان، مثل الإنسان والنبات. أيهم حساس أكثر؟ الإنسان. فالإنسان يقدم، يقولون الإنسان أشرف. بعدين نفس النامي عالم وجاهل، والعالم أشرف من الجاهل. ده تشوف شلون يوصلون إلى نتيجة أنه الإنسان العالم أفضل من الإنسان الجاهل. طيب هذا الإنسان العالم عالم بعقله أم عالم بالشريعة؟ اختلفوا بهذا الرأي. قسم يقول العقل هو سيد الموقف، العقل هو الذي يقنن الأمور. ما يصير أنا أجي أعتمد على نص إخباري صار لما أدري كذا سنة وتريدني أجي أتعبد عليه. أنا أتعبد بعقلي، عقلي يقول هذه زينة أمشي بيها، عقلي يقول هذه مزينة أمشي بيها. هذا رأي. الرأي اللي ضد الآخر يقول لا، الله عز وجل هو العقل المطلق، الله مو محدود، الله مو مقيد، الله هو خالق الناس، هو خالق المخلوقات، فالشيء اللي يصدر عن الله أفضل من الشيء اللي يصدر عن الإنسان. الإنسان عقله محدود. يقول لك من تجي هسه للقوانين الوضعية عندنا بالدستور، شرع القانون في سنة كذا، تم تعديله في سنة كذا، تم تعديل فقرة عليه في سنة كذا، ويظل الإنسان يعدل على القانون. هذا دليل على أن العقل البشري قاصر، العقل البشري محدود. لكن قانون الله عز وجل شريعة الله واسعة، لأن الله محيط بكل شيء. نعم تعبدنا الله بالعقل، أنا من خلال العقل أتعرف على الأمور، لكنه يحتاج العقل إلى مسير. من المسير؟ النص، الشريعة الصادرة عن الله تبارك وتعالى. القانون الإلهي هو الذي يوجه العقل إلى مكامن الخير. زين، هذا القانون الإلهي شنو؟ دختل لو أكمل لجا مني دختل لو أكمل جيد جيد، خلي بالك. هذا القانون الإلهي منه آيات محكمات وأخرش بهم متشابهات. لا يستطيع الإنسان أن يعرف المحكم من المتشابه. من اللي يقدر يعرف؟ من نزل عليه القرآن وهو محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وآله وصبي من؟ إني تارك فيكم فدوى الحلقك. شو حلوة منك من تصدر، خلنا نقولها أنا وياك سوية. اللهم سجلنا ممن تبع قول رسول الله، إني تارك فيكم منو؟ كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وقد أنبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. طيب إذا لهنا أنا ما أقدر أنا أعرف المحكم من المتشابه إلا أرجع لشنو؟ للقانون الإلهي. شنو هذا القانون الإلهي؟ يتعرض للموضوع العلامة الحلي على الله مقامه في إرشاد الأذهان. شو يقول؟ يقول القانون الإلهي هو الفقه. ليش؟ يقول الفقه أشرف العلوم، علم الكلام اللي هو الأصول، يبحث عن الغاية عن أصول الدين، فبحسبه هو أشرف. علم اللغة وهو النحو الذي يتعلق بالكلمة والكلام، بحسبه هو أشرف. لكنه الفقه هو العلم الوحيد الذي فيه جنب عملية بعمل. أرجوكم شبابنا، أرجوك ابني اللي يقول الفقه ليش أشرف العلوم؟ لأن الفقه بعمل، حياة الإنسان متعلقة بالفقه. الفقه من أجل أن يحفظ صحة الإنسان أفرد للإنسان بابا للطهارة. أكو كتاب الطهارة تلقاه بالفقه، يعلمك كيف تتعامل مع الدخول إلى المراحيض أجلكم الله، يعلمك كيف تدخل إلى بيوت الخلاء، يعلمك كيف تدخل إلى الحمام، يعلمك كيف تغسل الملابس. أكو قسم آخر، باب آخر، من أجل أن يحافظ الله عز وجل على بطن الإنسان من الخبائث، خلال كتاب اسمه كتاب الأطعمة والأشربة. هذا الكتاب يعلمك شلون تأكل وشلون تشرب، ويقول لك تجنب هذه الأكلة وأقبل على هذه الأكلة للعلل الكذائية، للأسباب الكذائية، من أجل أن يحفظ الإنسان علاقاته بمجتمعه. أكو كتاب من هذا الفقه اسمه المعاملات، ينظم لك معاملاتك مع الآخرين. كتاب العقود، البيع والشراء، الرهن، الجعالة، الحوالة، غيرها من الأمور، كلها ينظم لك إياها، من أجل أنه ما يكون أكو طبقية بالمجتمع. هذا الفقه أفرد لك كتاب اسمه كتاب الخمس، كتاب الزكاة، كتاب الصدقات، يوضح لك وين تصرف الخمس، المن تطي الخمس، المن تطي الزكاة، منو مستحقيها، لمن تحل الصدقة، من الذي لا تحل عليه الصدقة، من أجل أنه يذكر القانون الإلهي الإنسان بالفقراء والمساكين. أفرد باب في هذا العلم اسم كتاب الصوم. هذا الكتاب يقول لك امتنع عن المحللات من الفجر إلى المغرب، وهو زوال الحمرة من الشفق، يعني مو فقط سقوط قرص الشمس، لا، زوال الحمرة. وعليك أن تنتهي من كذا وتنتهي من كذا، وأن تفعل كذا، وكيف تتعامل مع العلاج، كيف تتعامل مع زرق الأبر، كيف تتعامل مع التذوق. إذا كانت المرأة في المطبخ وتريد أن تعد الطعام وتحتاج إلى تذوق الطعام، كيف كيف كيف كيف ينظم كتاب الصوم كامل، كتاب قانوني كامل، من أجل أن تتنظم علاقة العبد مع المولى، العلاقة الروحية بين الناسوت واللاهوت. هذا عالمنا شبابنا، اسم عالم الناسوت، عالم الإنسان، عالم المادة. الله ما ينتمي لهذا العالم، الله مو من هذا العالم، الله ما يفنى ما يعدم، الله من عالم اللاهوت. حتى تربط، حتى تكون أكو علاقات بين الإنسان وبين الله، لأن الإنسان دائم السهو، دائم الغفلة. هذا العلم بباب كامل اسمه كتاب الصلاة، يشرح لك أوقات الصلاة، يقول لك وقت الفجر من ظهور الفجر الصادق إلى ظهور الحمرة، وقت الظهرين من زوال الشمس إلى سقوط قرص الشمس، تختص الظهر بأوله، تختص العصر بآخره، ما بينهما وقت مشترك، وقت العشاءين من زوال الحمرة وهو المغرب الشرعي إلى منتصف الليل. وهذا وبعدين يشرح لك من صلى صلاة العشاء بعد منتصف الليل بنية الرجاء من الأداء، هل تقبل أم لا تقبل، على تفصيل. تشوف القانون الإلهي المسمى بالفقه، ماكو نقطة من نقاط حياتك إذا ما يجي قنن لك إياها، اللي هو الجانب العملي به. ولذلك رب العالمين اهتم بهذا القانون، اهتم بهذا الفقه، علم الفقه من أشرف العلوم. طيب، هنا السؤال، هل اليوم نحن مجتمع متفقه؟ أبدا محقق. اليوم نحن نمتلك سمة التفقه، من يشوفنا الواحد يقول والله ذولا متفقهين، لكنه بالجنب العملية نطبق تعاليم الله؟ لا. ولذلك علانا الحرام حتى تمكن منا، علانا الظلام حتى سيطروا على مقدراتنا، زالت الرحمة من قلوب بعضنا لبعض، ها؟ لا يسلم أحدنا من لسان الآخر، حتى المجتمعات الدينية غزتها التفرقة، وغزتها الغيبة، وغزتها النميمة والبهتان والأمور الحرام. شوف ابتعادنا عن القانون الإلهي كلفنا الكثير. كم فقير وفقير اليوم لا يصل لهم الخمس ولا تصل لهم الزكاة، والبعض من كثر ما اكتنز من الذهب والفضة ظهر على آثاره وسلوكه هذا الاكتناز. مو شنو السبب؟ ابتعادنا عن القانون الإلهي. قدام الناس مسمين مسلمين، لكن من تدخل في أوساطنا تلقانا وتلقى الكثير من عدنا، حتى لا أعمم، تلقى الكثير من عدنا أبعد خلق الله عن قانون الله تبارك وتعالى. البعض تشوفه أجا ويفتخر بأنه هو يشرب الخمر، يفتخر بأنه هو يفطر ما يصوم، يفتخر بأنه هو قاطع للصلاة، ويدعي أنه هذه حداثة. أنا أقول مع احترامي لذاتك، أنت متوهم، أنت تتشبه بأناس ثقافتهم سمحت لهم. الثقافة اللي عاشوها بعض الأمم الغربية من تروح لهم، ثقافتهم تسمح للمرأة أن تكون متبرجة، بس أنت أيتها المسلمة ثقافتك ما تسمح لك أن تتبرجين. فهذه المرأة مطيعة لثقافتها، بس أنت متمردة على ثقافتك. ذيك الأمم ثقافتهم تسمح بشرب الخمر، بتناول المسكر، بس أنت ثقافتك ما تسمح لك. ذاك اللي يشرب خمر عندهم ما متمرد على ثقافته، بس اللي يشرب خمر عندنا متمرد على ثقافته، متمرد على حضارته. ذيك الأمم ثقافتها تسمح لها أن تأكل لحم الخنزير، ثقافتها تسمح لها أن ترقص في المراقص، لكن أنت ثقافتك ما تسمح لك. إذن أنت من تجي تشبه بأمم أخرى، مو الصوت صوت الأمم، الصوت صوتك أنت. أنت إنسان مو ثقيل حشل أقول بوجه. إيه أرجو أنه لا يزعل من كلامي ذاك البعيد، أنا أعتذر، مو الغاية أجرح بأحد، هذا المنبر إنساني، أنا مؤمن بهذا الشيء، لكن هذا واقع حال. أنت أكو حكاية بالدارج عندنا حلوة، بس ما أريد أقولها وأتلفظ على المنبر، بس أقول أنت مو ثقيل، أنت ما راكد، أنت ما مستقر، عيب. إلزم حضارتك أولى إلك، إلزم ثقافتك أولى إلك. ثقافتك مو عار، الإسلام مو عار. أنا أفتخر بأنني أنتمي لثقافة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أفتخر بأن أنتمي لثقافة علي ولي الله، أنتمي لثقافة المهدي حجة الله إمام الزمان الثاني عشر الذي أنتظره صباحا ومساء. أنا أفتخر بأن أنتمي لثقافة الصيام، لثقافة شهر رمضان، أفتخر بأن أنتمي لثقافة القرآن، لثقافة سنن القرآن. أنا مو قاصر ولا آني فارغ حتى أجي أشبه بثقافات وحضارات أخرى. نعم المطلوب من عندي أن أحترم الثقافات الأخرى، أحترم الحضارات الأخرى، بس مو أجي أنسلخ من حضارتي، أنسلخ من ثقافتي. اليوم الكل ينظر لنا مسلمين، بس واقعنا من تنزل بنصه بعيد كل البعد عن الإسلام. لا عدل، لا عدالة، فقر، جوع، مسكنة، ناس ما عدا حتى سقف يأويها. هذا شهر رمضان إجا باوع إلى الشعوب الإسلامية، الشعب الفلسطيني منا ندن باوعة يرجع ويضرب. والكل قال وتحدث عن معونة وإغاثة النازحين والعائدين منهم. هذا الشعب العراقي لا وضع سياسي مستقر، لا حكومة مستقرة، أحزاب متفرقة، سرقة، فساد، تسلط. وإلا أنت تصدق بلد مثل العراق هذا حال شعبه؟ أكو واحد يصدق من السالفة الآن لمجنون؟ يقول لك مستحيل أصدق، مستحيل أصدق أنه تدخل للبصرة تباوع منها حافات مياه، مي آسن بالدارج العراقي، مي جايف نتن، مدخل محافظة تغذي العراق كله. من يصدق أنه قبائل فاو أطلع العصر أباوع منها للمدينة، بوري مال المجاري، المياه الثقيلة ينذب الشط، عيب. هذا الظلم كافي. ما تقولون هذا نهر مي حلو من ذا الذبي مياه ثقيلة، هاي راح تسمم الناس؟ من يعقل؟ كل ميزانية بالمليارات، 200 مليار، 300 مليار، 400 مليار. اليوم أروح أفطر ويا عمال النظافة، هاي الناس يقول لي كان راتبهم 10,000 دينار بالشهر، باليوم بالشهر ايش قد يصير؟ 300 ألف راتبهم بالقوة يطون إياه. الآن صعدوا صار 12,000 باليوم، صار يطون كل 3 أشهر، وبعض المرات يأخروه. طيب عامل النظافة ده ينظف الشارع تقول أنا ما عندي أطي، وتركض على المعلم والمدرس وتأخذ من راتبه، ودعاياتكم الانتخابية القطعة الواحدة كلفت 2,000 دولار، صح لو لا؟ 20 ورقة القطعة الواحدة، منين جبتوا الأموال؟ الباحة جبتوا فقر تفترون بالدول، منين جبتوا هاي الأموال؟ دليل واضح هذا على أنه أنتم سراق، تورطتم. هيئات اقتصادية كل من حاط له هيئة ويمص بأموال الشعب ويأخذ من فلوس الشعب، وتفضل هذا حال الشعب. ليش؟ هذا حال بلد مسلم؟ هذا حال مسلمين؟ هذا حال ناس يشهدون أن لا إله إلا الله؟ واللي يغثك واللي يكتلك تجي للشباب ولزمه وسب الدين وحج على الدين وحج على الله وكفر بالله وحج على القرآن. يعني ده يشتغل مضاعف إلهم، ده ينفذ لهم مخططهم بدل ما يرجع للفقه مسائل الحلال والحرام ويلزم دينه وينطلق من دينه وينطلق من عقيدته. تشوفه لا يتجه باتجاه آخر معاكس، والله شنو؟ لأن ذولا أحزاب دينية متغطى بالدين، وإذا أحزاب دينية حشل أقول بوجهة للجير وللجهنم. هل هذا مسوغ وسبب أنا أجي أترك ديني؟ إذا شفت لي واحد هسه لازم اسم عشيرتي ومتغطى بيها شنو الأسوي له؟ أركض له أوخرة وأحافظ على سمعتي؟ لو أجي أقول بعد أتبرى من عشيرتي الحسين عليك ابن البصرة شو تسوي؟ تتبرى من عشيرتك لو تروح تحافظ على سمعتها؟ ها شو ما حد يجاوبني؟ إذا شفت لك واحد متلبس بعشيرتك، إذا شفت لك واحد متلبس بعشيرتك تركض الدافع عنها لو تتبرى منها؟ ها؟ لا إله لا إله تتبرى لو الدافع. شو فيكم صافنين بوجهي؟ ها؟ الدافع ما تفرط باسم عشيرتك، كذلك دينك تتمسك بدينك أكثر، تتمسك بفقهائك أكثر، تتمسك بنصوصك أكثر، تنطلق من الحلال والحرام. اللي ما مقتنع بكلامي خل يرجع إلى سيرة الحسين عليه السلام. من شاف يزيد تشبه بالدين وإجرادي سيطر على الدين وياخذ الدين ويسخر لغير شيء، إش قال؟ إن كان دين محمد لا يستقيم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. وقال مثلي لا يبايع مثله، أنا ما أخلي إيدي بإيد يزيد. يزيد قاتل للنفس المحترمة، يزيد متجاوز على ثوابت الدين، يزيد دا يفعل شيء خاطئ مو؟ وانطلق الإمام من هذا المبدأ واتجه نحو كربلاء، ومن إجا قال لعبد الله ابن عباس قال له يا أبا عبد الله هسه أنت طالع لأجل غاية لأجل هدف، طيب هذا الشيء مقبول، لكن أنت ليش تأخذ عيالك معاك؟ أنت ليش تأخذ زينب؟ ليش تأخذ العيال؟ ليش تأخذ الأولاد؟ قال يا ابن عباس شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا. إيه مو يروى عن لسانه عليه السلام كأنما يوصف حال البعض من أهل المعرفة يستشهد بهذه الأبيات، يقول لا تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا حسين حسين حسين، فلو قطعتني بالحب إربان لما مال الفؤاد إلى سواك. قضى أبو عبد الله شهيدا غريبا عطشانا أقول سيدي يا حسين ما أقبلت علي مفخرة الدنيا والآخرة وإننا لنفخر بك يا حسين إماما لنا لكن سيدي لما نرى عيالك وما جرى عليهم نقول لا مصيبك مصيبتك حسين لا مصيبك مصيبتك أبا عبد الله. هذا خطابنا مع صاحب الزمان. سيدي اليوم جمعة ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيع يا مهدي أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى تلجمك هاي خيل العدا سحق الضلوع وشاف وشاف هضمنا ما أجرع لحق والله وشاف بربينا العدو جرح وشاف على راس الصيوط تلعب وشاف يزيد ويسب حامل حمير أنا وياك الكربلاء يا يزيد ويسب واحدة للعراق لشعب العراق لبلاد الإسلام لحفظ مراجع الدين قضاء الحوائج يجيب لشفاء المرضى والجرحى نتوجه بالدعاء بسم الله الرحمن الرحيم أريد تقعد لي قاعدة الدعاء قاعدة عبد بين يدي الله اي نشمي لا ترفع رجل وتنزل رجل نزل لي رجليك هاللحظات خلي رب العالمين انا متيقن من رحمة الله اخواني اخذوني على قد عقلي بس انا اتفائل بالله واحنا الليلة في ضيافة الله في هذا الشهر فتوجهوا بالدعاء اي نعم إلهي وسيدي ومولاي وربي وأنا عبدك الضعيف المسكين المستكين الذي لا حول له ولا قوة إلا بك يدعوك وأنت ملجأ الداعي وأنت سبيل الراغبين وأنت مقصد الراجئين إلهي ارحم عبدا لا يملك إلا حب الحسين إلا دمعة على الحسين إلا شوقا في القلب إلى الحسين ارحم عبدا ضعيفا وقف على بابك اسمعني بقلبك اللحظة إلهي سمعنا رسولك محمدا يقول لا تردوا سائلا يقف على بابكم ونحن هذه الليلة سائلون نقف على بابك أيعقل أن تردنا ونحن نتأمل رحمتك سوي بصوت واحد ضج الله ضجيج أي نشمي يا كريم يا فعل إيدك وصوتك يا منو اللي يعلم بحالك غيرت لي انت ابن الفاو غيرت لي نشمي ما تشذب منو اللي يعلم بحالك نادي الليلة يا عليم يا يا رب من اللي يشوف ذنبك ويصبر عليك بلكي تستغفره نادي الليلة يا حليم يا ايه يا البعض يبعث لي رسالة من الجبهة يقول يا ليتنا كنا معكم في هذا المجلس نشمي ادعوا لهم ارفع لي ايدك شو ايدك ارفع لي اياها ايه هاي الأخيرة يا رحيم يا الله يا رحيم يا رب عليك الحسين بعد مرة يا رحيم يا رب اللهم فرج عن عراقنا الجريح وعن شعبه الكثير وعن بلاد الإسلام بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اللهم قدس أسرار فقهائنا ارحم علماءنا أدم ظل مراجعنا أعز مؤمنينا تلطف على أهلينا اللهم تقبل من المؤسسين